عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون أمة القرآن هذا أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن هذا أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشام في أسبوع بهذه الحلقة 68. هذا البرنامج يأتيكم على شاشة قناة السوري الحر الساعة 8 مساء. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياكم الله أبو عمر، أهلا وسهلا، وحياكم الله إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وإخواننا في الشام في غوطة الإسلام والعز والصمود، في درع الثبات والإباء، في الشمال السوري شمال الكرم والضيافة والإحسان والعزة والكرامة، وفي كل أرض، في أرض الشام من حمصها إلى أرياف دمشقها إلى كل أرض ثبتت وصبرت وصابرت وجاهدت في الله حق جهاده. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسعدكم سعادة لا شقاء فيها، ويغنيكم غناء لا فقر معه، وأن يسعد قلوبكم وأن يشرح صدوركم وذراريكم بالإيمان. أولا أعتذر حقيقة عن انقطاع الفترة الماضية، ولكن بعض الأمور وبعض أحداث الساحة ومعاركها قد تؤخرنا، وإن شاء الله نحاول أن نلتزم معكم في الحلقات القادمة في الشام في أسبوع. جزاكم الله خيرا، ويعني كل الإخوة الذين يسلمون علينا في اللقاءات العامة بالطرقات والأماكن وغير ذلك يعتبون علينا حقيقة الانقطاع في الشام في أسبوع، ولكن كان ذلك لظروف خاصة، وإن شاء الله نحاول أن نستمر وإياكم. جزاكم الله عنا خيرا، جزا الله خير أخونا أبو عمر وإخواننا في قناة السر الحر على يعني اجتهادهم واستضافتهم هذا البرنامج. أسأل الله أن يجعله ميزان حسنات الجميع. نعم جزاكم الله خير. في البداية نحمد الله على سلامتك، يعني كنت متواجد أثناء ضربة الكيماو في خان شيخون. نسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يشافي الجرحى. اللهم أمين وإياكم. وحقيقة الإنسان حينما يشاهد هذه المجازر وهذه الآلام ثم يصيب بعض ما يصيب الناس يشعر حقيقة بشيء يعني من راحة الضمير، أنه لم يتفرج على أهله وهو في بلده، إنما يشاركهم الحزن ويشاركهم الفرح. ما يصيب أهل الشام يصيبنا، وما يفرحهم يفرحنا، وما يؤذيهم يؤذينا، وإنا وإياهم بإذن الله على هذا الطريق سائرون حتى يفتح الله بيننا وبين بشار ومن معه، والله خير الفاتحين. نعم اللهم آمين. شيخنا الحبيب، حدث اليوم أكثر من 50 صاروخ من القاعدة من البارجات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط استهدفت مطار الشعيرات بريف حمص. ما هو تعليقكم على هذا الاستهداف؟ وهل أيام بشار باتت معدودة؟ أما أيام بشار فهي معدودة بإذن الله، ليس لأجل هذه الضربة، ولكن لأجل قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فأيام معدودة لظلمه وطغيانه، وأن الله يملي للظالم أن يترك الظالم مدة حتى إذا أخذه لم يفلت. سيأتيه يوم يقتص الله فيه للمظلومين من هذا الطاغية. أما ضربة أمريكا، هاي الضربة التي يعني ضج لها الناس صباح هذا اليوم، فالحقيقة يعني لا أعول عليها كثيرا. يقولون في المثل الشعبي: ما حك جلدك مثل ظفرك فاخدم نفسك بنفسك. أمريكا لم تنتفض في هذه الضربة لأجل تمزق قلبها على أطفال الشاب، أو لأجل حرقة يعني نفسها على البيوت التي دمرت. ما مر في حلب أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما مر في خان شيخون. ولأهلنا في خان شيخون الصابرين الصامدين أسأل الله أن يحسن عزاءكم ويتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن يبني قصورا في الجنة لأهل خان شيخون وأن يعوضهم خيرا مما فقدوا. ولكن لم تنتفض أمريكا وغير ذلك ضرباتها غيرة ويعني حرقة على هذا الشعب. كل ما هنالك أن بشار قد استخدم السلاح الكيماوي، والسلاح الكيماوي أمريكا لا تريد أن يبقى في يد بشار، لأن هذا قد يقع غدا في أيدي الجماعات الإرهابية كما يسمون، المتطرفة الجهادية أو الميليشيات الشيعية أو غير ذلك. هم يريدون هذا السلاح أن يبقى محصور عندهم فقط. فلما ضرب وقد جرت مجزرة الكيماوي قبل 3 سنوات في الغوطة، اتفقوا على إخراجها، فلما ضرب الآن تأكدوا أن بشار لم يخرجها، فأرادوا أن يعاقبوه على وجود السلاح الكيماوي خوفا على أنفسهم فقط، ليس خوفا علينا ولا على أهل الشام ولا على أطفالهم وغير ذلك. هذه مسألة أولى. مسألة الثانية، الضربة تمت بتنسيق مشترك بين الطرفين، أخبروهم أن يعني كما صرح وزارة خارجية، أخبر الروس والسوريين أن سيكون هناك ضربة في المكان المحدد، لذلك لم يقتل إلا 6 منهم. مسألة الثالثة، فيما أقرأ من هذا التصرف أن ترامب أمضى 100 يوم من توليه الرئاسة لم يفعل كثيرا من تعهداته للشعب الأمريكي، فأراد يعني يحدث حدث حتى تضيع يعني بعض الأخطاء عنده وغير ذلك. أيضا أمريكا مرت في المرحلة الماضية بخسران هيبتها على عهد أوباما مقابل روسيا، فروسيا تدخلت بقوة في سوريا ولم تسأل عن المجتمع الدولي وصارت ترفع حق النقض في كل مرة، فأراد ترامب أن يثبت شيء من الهيبة نعم، والحفظ ما وجه لأمريكا أنها هي قوة عظمى ما زالت وكذا. ضرب هذه الضربة يعني العابرة بمثل هذا الشيء. هذا تقريبا يعني تحليل لهذه الضربة وتعويلنا بعد الله سبحانه وتعالى. نحن نفرح حقيقة، نفرح أن يضرب الله الظالمين بالظالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ضربات بعضهم ببعض، أن يقتل بعضهم ببعض، ولكن الذي أقول يعني أن تعويلنا الحقيقي هو على شيء واحد بعد الله سبحانه وتعالى. من هم؟ المجاهدين الصادقين. ليس المجاهدين. نعم. المجاهدين عندي تعويل عليهم بعد الله سبحانه وتعالى بالدرجة الثانية بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. التعويل الأول بعد الله سبحانه وتعالى قد تتعجب على هؤلاء الذين يشاهدوننا. نعم. على أهل الشام، على إرادتهم، على صبرهم، على صمودهم، على احتضانهم للجهاد، على تبنيهم للثورة، على إصرارهم وعزيمتهم أن يمضوا في ثورتهم. المجاهدون هم رأس السهم، لكن عمود السهم هم الشعب، هم الحاضنة والقاعدة. نعم. فإذا أهل الشام ملكوا الصبر والإرادة والعزيمة والإصرار والعزة وأنهم لن يستسلموا حتى يروا هذا الطاغية مجندلة على الأرض، فسيحقق الله مرادهم. وكما قيل قديما، أهل الشام ما قاموا على رجل إلا خلعوه، وما قاموا لرجل يلبسوه التاج إلا ألبسوه. فعلى مر التاريخ كانوا أصحاب عزيمة وصبر وثبات، وهذا الذي نراه اليوم، نرى قصف ونرى كذا، ولكن نرى الناس إذا جاءت المعارك صاروا يكبرون ويدعون ويتبرعون ويتضرعون ويحرقون الدواليف، يتبنون القضية. تبني أهل الشام لهذه الثورة وحفاظهم عليها وتأييدهم لها والدفاع عنها هو أكبر أمر بإذن الله من أسباب النصر. والله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فأسأل الله سبحانه يبارك في هذا الشعب العظيم الذي حقيقة أثبت للعالم كله أن الشعوب المسلمة لا تقهر، وأن الشعوب المسلمة وإن كانت منزوعة السلاح وإن كانت محاربة وكانت لأن عندها إرادة قوية لا تستسلم بإذن الله رب العالمين. نعم. أكثر من 85 شهيد، معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء، ارتقوا في مجزرة الكيماوي بخان شيخون. ما هي رسالتك للأمة الإسلامية؟ رسالتي للأمة الإسلامية هي بأبيات قالها أحد الشعراء تصف واقعنا الآن، يقول: هاتوا سلاحي قد مللت من الخطب، هاتوا سلاحي قد مللت من الخطب، ما عاد يجدينا التكلم يا عرب، ما عاد يجدينا التخاطب والهرب، يا مسلمون يا مسلمون وثار في قلب اللهب، يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب، يا أمة المليار إني لأسأل في عتب، أين الملايين التي زادت على عد الرتب، أين السلاح وأين جند المسلمين، أما لنا غير الكذب، أو ما لنا من قائد للدين دوما ينتسب، إني لأقسم بالذي برأ البرية من عدم، لن ينصر الإسلام إلا من تمسك بالقيم، أقسمت إن الدين منصور وإن الكفر مدحور، ولو جاروا ولو قالوا ولو طال الظلام، فنوره آت وقد كتب القلم. الحقيقة هذه الأميات اليوم هي ما يعبر عن واقعنا. هاتوا سلاحي، قد مللت من الخطب، ما عاد يجدين التكلم معه، ما في داعي نستجدي وغير ذلك. اليوم الذي يفرض السلاح، نعم، تكلم الناس، شجب الناس وغير ذلك. جزا الله خير من وقف معنا، جزا الله خير من تعاون معنا، ولكن نحن نركع إلا لله. هذه كلمة أهل الشام التي علموها الأمة، لن نستجدي إلا دماء شبابنا بإذن رب العالمين. مرت شهور طويلة، قال الناس انتهى الأمر وغير ذلك، فإذا بالحديد يتكلم، إذا بالسلاح ينطق، وإذا بالمعارك تزأر، وإذا بشار يرتعد وينتفض، وإذا بجنوده يجندلون في الأرض بقوة الله رب العالمين، ثم بهؤلاء الأبطال المجاهدين في سبيل الله. إن كنا سنناشد أحدا فسنناشد شباب الشام أن يحملوا بواردهم. فالسلاح اليوم هو الذي يتكلم، والعالم اليوم عالم لا يحترم إلا القوي، لا يعرف المبادئ ولا الرحمة ولا الأخلاق ولا غير ذلك. فإذا لم ندافع عن أنفسنا حق الدفاع فلن يدافع عنا أحد. هذه رسالتنا. أما الأمة الإسلامية فمن وقف مع أهل الشام سيجد موقفه أمام الله سبحانه وتعالى نورا له ورحمة، ويجد هذا الموقف أمام الله سبحانه وتعالى بركة. أما من خذلهم فليستعد لعقوبة عظيمة، هي اسمها عقوبة الخذلان، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من خذل مسلما خذله الله يوم القيامة، سواء كان سوريا خارج أرضه أو غير سوري. قضية ليست قضية سوريا غير سوريا، قضية إسلام، قضية مسلمين مستضعفين يقتلون. من خذلهم فليستعد لعقوبة الله، من نصرهم فلينتظر بركة نصره عند الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب باختصار على الرسالة التي نوجهها للأمة كلها. نعم، بعد أن سقطت حلب هدأت المعارك، ولكن بعد عشية وضحاها بدأت معارك طاحنة للمجاهدين على عدة جبهات ضد قوات النظام وحلفائه من الإيرانيين والروس والميليشيات الشيعية. الحمد لله رب العالمين. بعد سقوط حلب، بعد تلك المأساة التي أدمت قلوبنا ويعني تألمنا كثيرا، لست أنا اللي تألم، أنا وأنت وإخواني الرجال والنساء والأطفال أهل حلب تألمنا كثيرا على يعني سقوطها. ولكن فرق بين أن نتألم وبين أن نستسلم. الألم الجميع يتألم، لكن الاستسلام لا يستسلم إلا الضعفاء. أما أصحاب الإيمان أصحاب القضية لا يستسلمون. أخ الكريم، الحروب والمعارك على مر التاريخ لا تنتهي بأن يفنى أحد الطرفين، إنما تنتهي بأن يفقد أحد الطرفين إرادة القتال. لذلك بعد سقوط حلب لا أنكر بعض شبابنا ترك السلاح، والبعض الآخر مل، والبعض صار يتكلم انتهت الثورة وجمعونا في إدلب وخلاص سيقتلوننا سيحرقوننا، والبعض قال بيعت الثورة، والبعض قال كذا وكذا. لكن الصادقين مع الله سبحانه وتعالى الذين يحسنون الظن بالله يعرفون أن الثورة لم تبع، إنما الذي بيع هي الأرواح، بيعت لله رب العالمين لقتال هؤلاء الكفار. نعم، 6 أشهر هدأت المعارك، وإذ يقول المنافقون كما قال الله الذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، إذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. دائما مع الانكسارات يضعف الناس ويبدأ الناس يتكلمون، وأعني ضعاف الإيمان. أما أقوياء الإيمان فيقولون ثقتنا بالله عالية ونحن أصحاب قضية، هذه الأرض أرض أجدادنا، هذه الأرض أرض سنية لن تكون شيعية. فقط قصيدة واحدة نشرها الروافض في حلب تكفي والله أن لا نستسلم حتى آخر قطرة من دمائنا. حينما دخل قائدهم المسمى أكرم الكعبي وصار يصرخ حلب صارت شيعية، فقط هذه القصيدة تكفي أن يقوم كل شاب مسلم ويقول والله لا أستسلم ما دام في عرق ينبض. هذه القصيدة فقط تكفي لأن ينهض كل مدني، كل طبيب، كل مهندس، كل ضابط، كل من في قلبه غير على الشام أن يقف مع هذه الثورة. لا يشترط على المدني أن يقوم بالجهاد حتى يكون ضمن الثورة. محبتك للثورة هذا تؤجر عليه، دفاعك عنها تؤجر عليه، ذبك عن المجاهدين تؤثر عليه تؤجر عليه، ارسال ابنائك للجهاد تؤجر عليه، التبرع بالمال تؤجر عليه، الدعاء في السجود تؤجر عليه، الرد عن الشائعات تؤجر عليه. اسمح لي اقف عند كلمه الرد عن الشائعات. مما يحرق قلبي حقيقه ان كثير، بحكم انا دائما احاول انزل مع الناس، دائما احاول اكون قريب من الناس، ادخل اجتماعاتهم، ادخل اماكن العزاء، ادخل الافراح، واحاول ان اشارك هذا الشعب العظيم، اشارك افراحه واشارك همومه. دائما اسمع يا شيخ صحيح ان الثوار سووا هيك هيك، صحيح يا شيخ ان المحاكم هيك هيك، صحيح. ياتي على سبيل المثال المحاكم، دائما لا يوجد قضيه في محكمه الا طرف راضي وطرف زعلان. قليل جدا نسبه 1% الطرف الذي يقضى عليه يخرج ويقول هذه المحكمه ايش عادله. هذه لذلك قالوا اذا اردت، قالوا قديما اذا اردت ان تكون قاضيا فعليك ان تخسر كم؟ نصف الشعب. لانه اي واحد مهما كان اي واحد تقضي عليه بيروح يقول قصه ويقول انا مظلوم. هذا اليوم يطلع واحد من المحكمة والله القضية الفلانية ويعطي جزء من الصورة، ما يعطي الصورة كاملة، لأنه هو قضي بالحق لغيره. ثم يأتي الناس يتداولون القضاة فعلوا ويعممون القضية، يأتي خطأ الثوار، ما أقول معصومين الثوار، الثوار من هم الثوار؟ الثوار هم أبناء الشام، هم ابن صاحب المكنسيان، ابو صاحب، ابن المدرس، ابن الدكتور، ابن الطبيب، ابن هؤلاء حملوا في قلوبهم غيرة، ما هم ملائكة نزلوا من السماء حتى ما يخطئون، ولكن تعميم الأخطاء مصيبة. نشر الشائعات يا رجل، ما حدث في علب والله أحزنني، أحزنني بشدة. قبل معركة حلب أيام الحصار جاء أحدهم قال يا شيخ هل صحيح، يسألني يا شيخ هل صحيح أن الثوار قبضوا على حلب وباعوها وما بيدخلوا عليه؟ قلت غير صحيح، سيعملون بكل جهدهم. فلما جاءت المعركة دخل الإخوة بكل انغماس وكل استشهادين، قتل 2000 شهيد. فلما تقدم الثوار جاءني أحد وقال يا شيخ كأنه بدهم يسلموا الثوار حلب. قبل يقولك باعوا، الآن يوم صار قرب يوم فك الحصار برولة قالوا سلموهم حلب. الله أكبر، كل هذه الدماء وسلموهم حلب. ثم بعد ذلك لما انكسر الثوار قال جرى اتفاق وأرجعت حلب. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذه الخطلة قصيرة خطيرة جدا، بعض الناس ما يقصدها، أنا أعرف هذا الشيء، لكن هو ينساق مع كلام الناس. لا، لا يجب يا أخوان نركض مع الإشاعات وأن نجعل أعراض المجاهدين وأعراض الثوار لحما نلوكه بألسنتنا. إذا كانت الغيبة عرام فكيف غيبة المجاهدين وغيبة الثوار؟ أنا ما أقول معصومين، دائما ننصحهم ونقصي عليهم لكن يقدمون دماءهم ويدافعون عن أرضنا وعرضنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه، لما يكون الشباب اثنين رجال كبار بالسن الله يخلي كباريتنا وكذا جالسين على باب البيت جالسين يشربوا متى، واحد وجاء أربعة جلسوا معهم الجلسة الجميلة هذه بالجو الربيعي، واحد صار يا أبو فلان سمعت شو سوى فلان، وصار يحكي عليهم. لا تقول إيه والله، لا تعال من قال لك الحكي هذا؟ مو صحيح هذا كلام. اذكر طيب محاسنهم، اذكر حسناتهم، لا تذكر سيئاتهم. لا نتساعد في تكريه بعضنا ببعض وفي تكريه الناس بالثورة من غير لا نشعر. لا، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرض يوم القيامة. واسمع الحديث الآخر، من قال، حديث عند أبي داود، من قال في مسلم ما ليس فيه، جيت أنا قلت والله الثوار فيهم كذا وكذا ما ليس فيه، أو قلت والله الفصيف لأني فيه كذا وكذا، تكلمت من عندي هيك بس عشان تسلعي، من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله يوم القيامة في ردغة الخبال. تعرف إيش ردغة الخبال؟ هي صديد جلود أهل النار حينما يشوون بالنار الذي ينزل، أقبح مكان أسكنه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، نسأل الله السلامة عليك. فحذاري يا إخواني أن نساهم في هذه الشائعات التي تنشر ونشوه هذا الجهاد وهذه الثورة العظيمة وهذه الدماء التي تسفك لدين الله سبحانه وتعالى وتبذل لأجل حرية هذا الشعب الحر العزيز الأبي. أسأل الله أن يبارك في الإخوة جميعا. نعم، خلال منبر برنامج الشام في أسبوع وجه المحيسني رسائل كثيرة وناشد أسود درعا بفتح المعارك، اليوم معارك حوران لا تتوقف. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخيب ظننا في أهل درعا، الحمد لله الذي لم يخيب ظننا في أبطال حوران، الحمد لله الذي حفظ لحوران مكانتها العظيمة في قلوب الأمة الإسلامية. كنت أحد الناس حينما كنت في مكة أحد الناس المعجبين وأقولها بصراحة بأهل حوران المفتخرين بهم الذين يشعرون بالعزة لأن هؤلاء أول من وقف أمام الطاغية. وكنت أقول في نفسي الحمد لله أن الله جعل في الشام مثل الحوران يملكوا العزيمة ليقفوا بلا سلاح ويصرخوا ويهتفوا وينادي بعضهم ببعض ويقفوا أمام أشد طغاة الأرض. ثم جاءت فترة تألمنا وحزننا، وكنت أنادي من هذا المنبر معك ومن غيري من المنابر كان ينادي المشايخ والقادة والفصائل يا أهل حوران يا أهل حوران وغير ذلك. وكنت دائما أقول اللهم لا تخيب ظننا في أهل حوران، أما إني أقول اليوم أما والله لم يخب ظننا في أهل حوران، أما والله إنهم رجال الملاحم وهم رجال النخوة حقا ورجال الصمود والصبر. فشكرا لكم يا أهل حوران، بيض الله وجوهكم، أنتم تيجان على رؤوسنا بثباتكم ووقوفكم. البارحة ولله الحمد منا أحد الأبطال الاستشهاديين انشق من الجيش، صاحب النخوة لا يتخلى عن أهله وعرضه، انشق من الجيش والتحق بالأبطال وأبى إلا أن ينفذ عملية استشهادية، فأخذ السيارة ودخل في بالبي ام بي في وسط منشية، نظر الهدف الأول تركه، ذهب حتى وقف بين بناية الأمن المركزي وبناية إلى فرع آخر أمن السياسي، وقف بين البنايتين ثم ضرب المفخخة ونسف البنايتين على الأرض وحرر الله 20 كتلة على أيدي هؤلاء الأبطال. نعم الله، هؤلاء رجالنا، هؤلاء أبطالنا، هؤلاء أبائي، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع فإلله دركم يا أبطال حوران، تسابقوا إلى الموت توهبون الحياة، يا أبطال درعا أنتم في درعا ونحن هنا في حماه بإذن الله، وإخواننا في الغوطة ورجالنا في دمشق سيشعلون النار، ورجال حمصة المحاصرة سيقتلون هؤلاء الأوغاد، فأروا الله من أنفسكم خيرا يا رجال درعا، إنا أو إياكم نتسابق إلى أحدى اثنتين، إما النصر وإما الشهادة، والله الذي لا إله غيره إننا هنا في سوق مفتوحة أمام الله سبحانه وتعالى، نقدم أرواحنا لله رب العالمين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أين أنتم يا شباب الإسلام؟ أين خطاب الجنان؟ كأني بأبواب السماء مفتوحة في سماء حوران وفي سماء حماتة والساحل، يتسابق الصادقون إلى الله ليرفعوا أرواحهم إلى رب العالمين. أين الشهداء المتسابقون؟ إن في الجنة أعراسا للشهداء يتسابقون في قصور من نعيم أعدها الله للصالحين. فحي هلا على جنات عدن أيها الأبطال الصابرين، الله الله باستمرار المعارك، قريبا بإذن الله تكبرون في جميع أنحاء المنشية وتستمرون، ونكبر في أرياف حماة وندحر هؤلاء الطغاة، ويكمل إخواننا في كل أرض. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، اللهم اكتب أجر إخواننا في درعا، اللهم ثبتهم، اللهم أسعدهم، اللهم كما أسعدوا قلوب المسلمين فأسعد قلوبهم، اللهم أنزل معهم ملائكة من السماء يا حي يا قيوم تؤازرهم وتمدهم بجند من عندك يا ذا الجلال والإكرام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. بطولات وانتصارات للمجاهدين في الأيام الأخيرة، يعني معارك طاحنة يخوضها المجاهدين، خبرنا عن معنويات المجاهدين والمعارك الدائرة. أما هذا السؤال فلا تكفيه حلقة الشام في أسبوع التي مدتها 20 دقيقة ونص ساعة. لو أحدثك عن الأسبوعين الماضيتين التي قضيتها مع الشباب لا امتلأت قلوب الناس طمأنينة أن أرض الشام لن تكون شيعية بإذن الله رب العالمين، أن أرض الشام ستبقى سنية بقوة الله رب العالمين. حقيقة عن أي شيء أحدثك؟ عن تلك البطولات، عن الشباب الذين يتنافسون ويركضون إلى الموت. تخيل صوران قصفت ب1000 غارة، أكثر من 1000 غارة في يوم واحد أو في أيام قليلة. تخيل اليوم منطقة مناطق لما تقصف ب10 غارات شو يصير عليها؟ الناس تهرب وتنزح. طيب 1000 غارة، والله كنت مع الإخوة أن الإخوة يمشون الغارات كأنها مطر يتساقط، لم أرى سيارة واحدة ترجع. طيبة الإمام ومعادة وصوران، نعم، بهذه بكافة أنواع الأسلحة والبراميل. نعم. تخيل نصب النظام 6 راجمات، نعم، كل راجمة 40 صاروخ تضرب في لحظة واحدة، نعم، قرابة 100 صاروخ تنزل لحظة واحدة على المنطقة. فيديو بهذا القصف، ورأى الناس الفيديوهات والقصف. هل تظن الشباب حينما رأوا هذا هل تظن جندي واحد توقف عن المعركة؟ لا والله ما رأيت، نعم، بل والله لقد رأيت شباب في أثناء المعركة قالوا لهم انتهت نوبتكم ارجعوا للمقرات الخلفية حتى تناموا. قالوا ما بدنا نرجع للراحة فقط. تحت الموت يتسابقون في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام. ماذا أقول بوصف ما قاموا به؟ عجز البيان وجفت الأقلام. لما جاءت إحدى المناطق التي دخلها الإخوة قالوا لهم ستدخلون بدون سلاح ثقيل، تتسللون تسلل في الليل. فدخل قرابة 50 شاب، أحدهم يقول لي والله كنا نتسلل أكثر من ساعتين نمشي في الليل. واحد في الليل أحيانا يخاف في الحركة كيف يمشي. يتسلل الشباب حتى يقول لما وصلنا للمنطقة قبيل الفجر، لما طلع الفجر قلنا الآن بالنواظير الحرارية سيكشفونا. يقول أقسم بالله الذي لا إله غيره، لما طلع الفجر كان الضباب يملأ المنطقة حتى وصلنا إلى قلب المنطقة ودخلنا وقتلنا منهم وأسرنا بفضل رب العالمين وحرر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أحد الشباب الصابرين الصامدين رأينا فيديوه ورأينا هذا المقطع العجيب حينما أخذ الأخوة معردس، تقدم الجيش وأخذ معردس مرة أخرى بعد أن حرقها بالكامل. لما أخذها قام شابين فقط، ولعل الأخوة يعرضون المقطع الآن، قام شابين بركوب دبابة والانطلاق، شابين يهجمون على جيش. هكذا شباب السنة، رجال يعشقون الموت كما يعشق هؤلاء الحياة. دخل الدبابة ومشى، الشباب ينظرون ما هذا الذي يمشي، ماذا يفعل هذا الأخ، ذهب مسرع لوحده، القذائف تنزل كالمطر بجواره لا يلتفت. قوم باعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى. وهو يمشي رأى لغم أمامه، توقف رجع الخلف التفع اللغم مضى تقدم، رأى البنايات ممتلئة، المنطقة فيها 4 أو 6 دبابات وفيها 8 بإمبيات، واحد يخو عليهم رامي وسائق دبابة، يضرب الدبابة فينسف المبنى اللي يتحصن في جنود الأسد ومن يسمون بقوات النمر والبس مدري القط مدري شو اسمه هذا، يهرب ثم يلتف صاحب الدبابة البنية الأخرى وينسفها ثم الثالث ثم الرابعة ثم يدخل إلى قلب المنطقة ويقول لإخوة في الخلف تعالوا تحررت المدينة حرر الله سبحانه وتعالى. فيغنم الإخوة 3 دبابات و4 بإمبيات وغنائم كبيرة بقوة الله سبحانه وتعالى، ثم ببطلين فقط من أبطال الإسلام. تذكرت عمر رضي الله عنه لما استنفره أحد قادته قال أرسل لي جندا ومددا، فأرسل له 4 رجال، قال أرسلت لك 4 واحدهم بـ1000، أما والله إن عندنا من شباب السنة رجالا واحدهم بـ1000، ولا الحمد لله منا، أسأل الله أن يبارك في هؤلاء الأبطال. مواقف الإخوة حقيقة وانتصاراتهم لا تحصى. آخر قصة، ويعني أعرف أني أطلت عليك وإلا في الأخبار كثيرة، الشاب الذي دخل خلف كوكب، قال هناك تجمع خلف خطوط الهجوم. نعم، قال هناك تجمع، فركب سيارته المفخخة وانطلق يقدم روحه لله سبحانه وتعالى بين الإسكندرية وجبل زينب. نعم، بين الإسكندرية وجبل زينب. لما وصل وهو في السيارة المفخخة ينتظر الشهادة، قال الإخوة أنا دخلت الآن إلى المنطقة، ولكن الهدف الذي أنا سأضربه فيه 4 أو 6، ما محزين، لكني سأبحث عن هدف آخر. فمضى وتجاوز المنطقة ودخل إلى بين الإسكندرية وبين زين العابدين، منطقة في آخر خطوط العدو، ثم وجد تجمع وسيارات متجمعة، أوقف المفخخة ونزل وجعلها تضرب وتدمر كل من في المكان، ورجع يمشي على قدميه. كان ذهب العصر الساعة 9 ليلا، فوجئ الإخوة به يمشي لنقطة الرباط يكبر ويخبرهم بما فعل بأعداء الله، وما زال الآن هو موجود في غرفة الاستشهاديين ينتظر مرة أخرى ينكل في أعداء الله. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أمام هذه البطولات، قبل أن تختم أقول لأهل الشام أيضا بطولات للمجاهدين من جيش العزة وبقية الفصائل. أما الحقيقة جيش العزة بما أنك ذكرته، أنا ما أحب أذكر الفصائل حقيقة، لأن يحب أن يعني على محور أنا أحب أن دائما نتكلم عن الثورة والجهاد، لا نتكلم عن أسماء الفصائل، لأن بنهاية الأمر هذه الفصائل كلها تسعى لهدف واحد، وبإذن الله سيجمعه الله سبحانه وتعالى. ولكن بما أنك ذكرت جيش العزة يسامحنا بقية الإخوة، أما والله لقد أبلوا بلاء حسنا، أما والله لقد أبلوا بلاء حسنا، وقدموا حقيقة ما أذهل الناس من ثبات وصمود وصبر من غير حقران في بقية الفصائل، ولكن جزاهم الله خير. نعم، أسأل الله يتقبل منهم. هل هناك إحصائية لقتل النظام والميليشيات الإيرانية؟ الحقيقة قبل 5 أيام أو 6 أيام جمع الإخوة ما اعترف به النظام وما نشر في صفحاته قرابة 400 من قتل النظام، بينهم 100 وزيادة من قتل حزب الشيطان. هذا قبل 4 أيام و5 أيام، قرابة 400 هؤلاء الذين قتلوا. أما الضباط فقرابة 30 ضابط بينهم 6 أو 7 من الإيرانيين وعدد من الحزب، هؤلاء كلهم قتلوا ودمروا تدميرا. الحقيقة عدد القتلى والدبابات التي دمرت، دبابات بالعشرات، ما يمر يوم إلا تنظر استهداف دبابة دبابتين، بل يوم المعرضس البارحة 10 دبابات أو قبل البارحة، بين 5 دبابات غنيمة و5 دبابات تدمير في يوم واحد. يعني سلاح كتيبة كامل، بل سلاح لواء كامل يدمر الله سبحانه. ولذلك هنا أحب أن أختم بتوجيه رسالة. بعض الناس يقول يعني يفرح بالمعركة ثم ينهزم يعني معنوياته لما يرى الإخوة المجاهدين تراجعوا، يقول الإخوة أخذوا خطاب ثم تراجعوا، حسبي الله، ويضيق صدره ويزعل. لا يا أخي الكريم، المعركة ما هي المعركة أن أخذ منطقة ولا أخسر منطقة، المعركة أن أكسر إرادة هؤلاء. انظر، دخلوا للريف الجنوبي، ظلوا 9 أشهر، بعد 9 أشهر نسفوا نسفا، يئسوا وقتلوا، قتل من الحزب في الريف الجنوبي 2000، فقدوا إرادة القتال هناك. المعركة أن تشعر إيران وحزب الشيطان أن دخولهم إلى سوريا مقبرة لهم. ما يهمني كم حررت من المناطق بقدر ما يهمني كم قتلت من هؤلاء وكم نكلت فيهم، حتى يشعروا أن أرض الشام ليست لقمة سائغة ولا لقمة صعبة. أرض الشام ليست لقمة، أرض الشام سهم وخنجر لا يمكن ابتلاعه بإذن الله رب العالمين. فلذلك أن يتقدم الإخوة ويتراجع الإخوة لا ينبغي أن نحزن وتحبط معنوياتنا. المهم نكل بهم تنكيل شديد، أرسلوا إلى جهنم زرافات ووحدانا، والقادم أدهى وأمر بإذن الله رب العالمين. وما رأيناه في الساحل من تنكيل، وما رأيناه في غوطة دمشق من أبطال القابون وغيرها، وما رأيناه من الريف الشمالي في هذا الشهر، خسائر بشار يعني هائلة جدا بعد 6 أشهر من الهدوء. وكذلك هذه الثورة محفوظة بحفظ الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يحفظك يا رب. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خير إخواننا. وأكرر اعتذاري عن انقطاعنا عن برنامج الشام في أسبوع الفترة الماضية، إن شاء الله نحاول نلتزم معكم يعني كل جمعة حتى لا نتأخر فيها. بارك الله فيكم، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.